قالت انت توصل اخر ترجع الباب لان الطفل يرد الاشياء الى اخره. ها يقول اخيبون ماذا صار فيه؟ صار فيه يعني الاعداد لان لا ان اتبعت الباب والياء بكلمه واحده وسبقت احداهما بالسكون. يقول بس الباب يا انقود غيمتي يا فليا وصار ايش وخجل. وكذلك ابين هذا اكله ابين على وجه فعيل حميون كمان اكله حميون. يا اخي تصرف والذي يعلم كل شيء كلمات العلم لا حول ولا قوه الا بالله. دكاترة الأرضية ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فهمت ولا؟ هذا كله ذكره ابن مالك في باب التقريب. يسكن السابق من مضم بيا واتصل ومن عروض عليا فياء لما ذكره النموذج. وسد معطى غير ما قلت نحن نحفظه أن نعرف إذا زادت كلمة في القرآن في الحديث فيها إعلان فيها تطريف نعرف بخلاف من لا يعرف لا يعرفونه يشردون عنه ها يشردون عنه لا يجوزون له. لا هذا صعب فإذا حذفوها باب الاستغاثة وباب التنازع حذفوها في الجامعة لأنها تبرقون أنتم حذفوا عندكم باب الاستغاثة باب التنازع هذا جامعة الإسلامية أمسى صوت التكبير مكبر عرفنا التكبير فإذا عرفنا ضد ضد التكبير ما هو التكبير. فإذا صغرت هذه الأسماء تعرف بالحركات الظاهرة لا تعرف بالحروف. والشرط الرابع تكون مفردة أن تكون مفردة غير مثنى مثنات ولا مجموعة. فإذا سميت نعم سميت أبو وأخ وعم وعريبة إيه؟ أعراب المثنى أخوان أموان أبوان هذا يمشي. وإذا جمعت هيا ابن مالك مثل لكم بالمثال لا أخو أبيك زعفلاء الذي يرفع لنا يعرض لنا هذا المثال الذي مثل به ابن مالك يرفع يده ويستعد للمناقشة. من هو؟ لا انت قال ناقشتك فيه في الكتاب الثاني. الكتاب ايش؟ وضح المثال. انت عرفته. خلي كلمه العلم هذا. انت تقول انت تقعد من هذا البيت هذا المثال. لا اخو ابيك زعفي ابن مالك مثل بهذا وين؟ اعرف ها جاءها بس بعرف نصفه ماذا؟ عزيز وتعطينا في المثال الشاهد جاء أخو أبيك زعفيلا. لا لا لا لا تقصد عدد الجديد هذا يا شيخ ايوه من هو؟ نعم هذا من هو الذي يقول؟ أنت ترفع يدك هل أعرف؟ جاء فعل مبني على الفتح أخو أبيك أخو فاعل مرفوع وعلامة علمه عدوان الله لأنه من الأسماء الستة. ليش؟ ليش هو في عدوان؟ استكمل الشروط أخو استكمل الشروط نعم. الأربع لما لذلك وصلت الأعراب أيوة ذكر مكبر ومفرد ومضاف اسمع ايش اولا مضاف مضاف ايش؟ مضاف الى ابيك. لا الى غير الى غير المتكلم. نعم. نعم مكبر. مكبر ومفرد. ومفرد. نعم. اخي هيا ابيك. ابيك ايش ايضا؟ وهو مضاف ابيك مضافا اليك. مضاف اليه مشهور ايش؟ بالياء. ولما؟ لانه من اسماء سته. هذا اثنين من اسماء الخمسه. طيب ابيك هذا يعني تكمل الصوره. تكمل الصوره. نعم. هذا والثالث دعك الى ايش عايز دعك الى؟ لا قلت لا تلقي. ان شاء الله ما يلقي. هذا البلد ما يحتاج للترقية. لا اسم اشارة. اسم اشارة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قلت يا عادل خلي الولد. الولد اعرف الولد. ولكن ايش؟ الان جاء الضعف. لا دع في لان. اسكت انت غير ما تعرف. لا ما تتكلم. ما تتكلم. مرة واحدة مرة تتكلم. صف لي أخو. أقول هذا مرفوع يعطي لاي. هذا الرجل أخليه لأنه مدرب. أسأل أبيه. لا أحسن. يلا خوض المعركة. لا كلنا هذا حتى هذا المدرب. لكن يدخل في المعركة. هذا رقيبه. هذا عمه هذا. هذا مدرس. نعم بس مدرس علوم. علوم لكنه متعلم لانك انت عربي. تعلم العربية احسن. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حال منصب قبالك. ولما كان ذا هذا توصب بلدي. متى توصب لا اسمع. متى تعرف. متى تعرف دو تعرف اللي صورته. متى يقول لك تملت الشروط. لا استأثرته ده شرط خاص. متى تعرف ذو بمعنى الصح. هذا دع في لا عربه. طيب ايش عربه؟ حرف منصوب وعلامه نصب. كلمه لانها من الصور الخمسه بمعنى صاحي واستكملت الصور كمان. واضح يحكي لا ان هذه الصيغه انتم اللي قالوا سواء نفصل يحكي لا ان هذه الصيغه من اي صيغه عربيه. هيا عادي ما اعرف لازم ذكي لا لازم ان تكون في كل شيء. نعم ولذلك اللي يتخرجوا عنده هنا اذا جاءوا الجامعه كذا يستعدون لازم. اسم ممدود. لا اخي ما اسالك ما الممدود اسم ولا فعل. قلت لك هذا هلا يعطي لا وقلت الممدود. الهمزه هذا ايش اصله؟ لا لك الهمزه هذا ما اعرف. يا اخي هذا مخرج من على اعتلى يعطي لا. والهمزه هذا اصليه يعني منقلبة عن الباو يحكي لابون. يقول ابن مالك في باب التصريف في باب الابداع وابدل الهمزة من ماضي ويا اخيرا انت امرك جديدة وفيها. الله يعادنا اتمنى ان تدرس عندي التصريف حتى تفهم التصريف تمام. بيتي تاء ونصره في تاء لانه من الكسوة. تبدل الباو هنا اشياء الهمزة واجب كمان يبدأ كل محموس بعد الشروط.

يلي فعل مثنى، فعل مثنى وهو ايش المثنى؟ حد المثنى. نعم و الاسم غالب على اسمين بزيادة في آخره صالحة للتكرير وعطف مثله عليه، هذا حد المثنى. المثنى ما فقد منه شرط من هذه الشروط لا يسمى مثنى حقيقي، بل هو ايش؟ مثنى مشكل المثنى. هذا يوصف المثنى وما حق به من المثنى، هذا معنى قبل الله يوصف على المثنى وكيف الفعل مثنى الذي نيابة عن الضمة وكيلة ورفعت إلى هذا المحل وكيلتا كذاك أرفعها بالذي، ولكن كيلة وكيلتا لا يرفع بالذي ولا يعرضان إعراب المثنى إلا إذا أضيف إلى الضمة، فإن أضيف إلى الاسم الظاهر تعرضان إعراب المقطوع مثل قوله تبارك وتعالى تلك الجناتين آتت أكلها، تلك الجناتين تلتا هنا وظيفة للجناتين، الجناتين ليست ضمير، هذا هو عريضة إعراب المقطوع، هذا لا يعرضان إعراب المثنى إلا بشرط، والشرط هذا أن يضاف إلى الضمير، فإن أضيف إلى الاسم الظاهر يعرضان إعراب المقطوع، هذا معنى قبل بالماضي بذلك شرط علم وسنة وكيلة إذا بمضمر إذا بمضمر إذا بمضمر مضاف مضاف وكيلة إذا وكيلة كيلة بمضمر مضاف حال كونه مضاف وكيلة كلتا كلتا كذاك اثنان واثنتان كلتا كذا يرفع بلدي نيابة عن الضم ملحق بالمسنة، ولكن إذا وضيف كلتا إلى الضمة كلتا كذاك اثنان واثنان واثنتان اثنان واثنتان يجريان في الإعراب كابنين وابنتين اثنان واثنتان اللتان ليستا بالمثنى الحقيقة، يجريان في الإعراب كابنين وابنتين مثل ابنين وابنتين اللتين هما اللتان هما مثنى حقيقة، ابنين ابنتين مثنى حقيقة، لأن استكملت الشروط السابقة لما قال يعني لعقيل عبد المثنى في الاسم جاد على اثنين داخل ايش؟ المثنى حقيقي الزيدين، وداخل الاشياء الموضوعه في اللسان العربي للدلاله على اثنين مثل زوج وشخص، انها دلاله على المثنى، زوج يستخدم الضبة، تفحيم يستخدم كمان اثنين، لأنها دالداني لأنهما دالداني على اثنين، فلما قال بزيادتي خرج سفح وزوجة لما في زيادة صالحة للتكرير، فخرج اثنان واثنتان وكيلة وكيلة، لأنهما ايش؟ لا لا هذه الزيادة لا تصلح لا تصلح للتجريد، والله لم يسمع اسم ولا كلتم ولا كيلهم ولا كلتم، هذا صالحة للتجريد وعصي مثله عليه، فخرج ايش؟ نحو القمران زيادة صالحة للتجريد، ولكن يعطف المغاير لا يعطف الميت على الميت، زيدان يدل على زيد وزيد، رجلان صار رجلان يدل على رجل ورجل، بخلاف القمران يدل على عطف المغاير عليه، شمس وقمر، قمر هذا غير الشمس، قمران هذا بالحق بالحق نعم، وكذلك الفوتان هذا اسمه داني في الحديث حديث عائشة. تقول عائشة في البخاري: يمضي شهر على بيت الرسول ما لنا إلا الأسودان. ما المراد بالأسودين؟ الماء والسب. ولكن هذا بعد ما استكمل شروط المسمى. عمران كذلك. عمران على بيت الرسول معروف. الشيخان. لا الشيخان. البخاري ومسلم. لا الشيخان غلط. لا لا من ناحية اللفظ يعني. ما نقول اللحن. إلا هذا اللفظ استكمل الشروط. أنا أقول هذا مثل حقيقي. الشيخ على الأصل. على الأصل يرجع إلى. لا هو حقيقي لأن المراد به المراد الشيخ ما شيخه. نعم. المراد بالشيخ هذا البخاري المراد بالشيخ هذا مراد. أنت إنما ليس وداني هذا. لو ما أنا المقصود به الشيخ أبو جهل وعمر بن الخطاب. والله هذا كان محدث. الله ما أنزل السماء بأحد العمرين. أنت. وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. عرفنا اعراب المثنى رفعا وباقي الان اعراب نصبا ومجرا. تخلف الياء تخلف الياء الاليفه الالف جرا في حاله الجر وفي حاله النصب بعد فتح القدور بعد فتح القدور لأن ياو المثنى بعد فتح لأن ليس لو أليس زيدين يصلها الزيدان حالة رفع وإذا جاء عامل النصر تخلف الياء أليفا تقول أليس زيدين وكذلك حالة الجهر هذا بخلاف ياو المثنى ياو الجمع ياو الجمع من ذكر الثاني بعد تسليم فصاروا بعد تسليم دينا مسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جادع آخر أنت أخران جرا ونصبا بعد فتح قدره. نعم قم الله هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة قد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو ما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. عرف حد المثنى هذا يدخل في قول كلمات في لسان العرب كثيرة في لسان العرب ولكن ليست المثنى الحقيقي إنما استكملت الشروط. الأسودان موجودة في الحديث، النيران موجودة في الحديث، القمران موجودة ولكن ليست المثنى الحقيقي. لا فهمت يا غامي. ليش انت ما تجد يعني ابن عقل يحضره هو يا شيخ يحضره في البيت ويجيب الألفية بس فعلى كيف ان تريد ان تفهم حضر انت يقول انت البريد لكن حضره ما تجب ان نفهم لا تجب ان نفهم. بعضهم يقول الشيخ ما تسمي الذي يرد لابد فيه من ثمانية شروط. بعضهم يقول ان الاسم الذي يرد تثنيته لابد فيه ثمانية شروط. يقول لابد من تثنية الاسم او ثمانية شروط. خلينا نحن هذه الشروط هي التي ذكرنا الاصل. هذه الشروط هي التي ذكرنا أما الكلام الفاضي اللي يزيده ما فاضي فيه ما فيه وتتشف لو اطلعنا عليه. كافية هذه كافية. لا بد هذه كافية أقول ما هذا يكفي لا لا أظن أنك قلت في الكافية هذا. لا لا أنا عارف الكافية. شوف عادي عادي الغامدي هذا يبغى هذا جهينة طيب قبيلة من العرب أخذ معنا جهينة هذا عندها الخبر الخير أنت تعلم على وزن فعينة على وزن فعينة على وزن جهينة إيش إيش قبيلة هلا أعلمكم أنك ما تعلم جهينة هذا يعني نسبة إلى إيه اسمه